سؤال مهم يقول فيه السائل: هل يجوز إعطاء الزكاة لعمال اليومية، يعني الذين يعملون يوما بيوم، الذين تعطلت أعمالهم ومصالحهم بسبب انتشار فيروس كورونا؟ طبعا هم أولى الناس بالإعطاء، يعطون من الزكاة ما يكفيهم وأسرهم، يعني لا يعطى 500 جنيه أو 1000 جنيه، لا، هذا المفترض أن يعطى كفايته. وفي الدول المتقدمة حينما يعني يعملون حظر تجول 24 ساعة أو حظر مثلا لأسبوع أو حظر لأسبوعين، يعني يصرفون للأسرة ما يكفيها في اليوم أو الأسبوع أو الأسبوعين. هذا أمر إنساني، عندنا احنا في الدين أمر ديني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض في أموال الأغنياء بقدر الذي يسع الفقراء، ولن يسع الفقراء إذا جاعوا وعاروا إلا بما يصنع أغنياؤهم بعدم إخراج الزكاة، ألا وإن الله سيحاسبهم حسابا شديدا ويعذبهم عذابا أليما. فده من ضمن الأسئلة المهمة جدا، يجب على كل صاحب مال أن يبحث عن المرضى الفقراء وعن العمال الذين تعطلت أعمالهم، خصوصا الأعمال اليومية، ويعطيهم ما يكفيهم مدة شهر أو شهرين أو ثلاثة على حسب الاستطاعة.